شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام، سيبزغ منه الضياء المبين. سيبزغ منه الضياء المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع لقائي المختصر رحلة التدبر. أحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله فاحمدوه، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه. أما بعد، فالآية التي نريد أن نتدبر فيها ولو شيئا يسيرا هي قول الله عز وجل في سورة الأنعام، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية تحتمل وقفات عديدات، لكننا نتوقف على حسب وقتنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. أولا، قل، الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتقد هذا الاعتقاد وأن يعلنه للناس، كما قال الله: قل هو الله أحد. ما يكفي أن تعتقد أن الله هو أحد، وإنما تعتقد وتعلن للناس. فالله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لا ليعبد الله أو يوحد الله سبحانه وتعالى أو يصلي الليل أو يصوم النهار، وإنما ليفعل هذه الأشياء ويخرج للناس يحدث بنعمة الله ويدعو الناس إلى عبادة الله. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، من يؤويني حتى أبلغ دين الله وله الجنة. وهكذا الدعاة والعلماء الذين ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم يجب أولا أن يفهموا ما في القرآن، ثم يطبقوا، ثم يخرجوا للناس ليعلنوا لهم هذه الحقائق القرآنية. ومنها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لأن الله سبحانه وتعالى خلقني ورزقني، لأن الله سبحانه وتعالى يملكني كلي، فهو مالك يوم الدين ومالك ما في السماوات وما في الأرض. وجب علي أن أجعل جميع العبادة لله سبحانه وتعالى، جميع حياتي لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكما يجب أن أموت في سبيل الله ومن أجل الله وأنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى، يجب علي أن أؤمن بالله عز وجل في حياتي. وهذه الآية من أعظم الآيات التي ترد على ما يسمى بالعلمانية، العلمانية التي تقول لك أعبد الله عز وجل في المسجد، صلي في المسجد، سبح الله عز وجل في المسجد، استغفر الله في المسجد، افعل ما تشاء في المسجد. لكن إذا خرجت من المسجد فهناك أنظمة أخرى وقوانين أخرى تحكم الحياة. نقول له عندنا في الإسلام لا، فالله عز وجل الذي خلقنا هو الذي أمرنا بأن نعبده في المسجد وأن نعبده في البيت وأن نعبده في الحرب وأن نعبده في السلم وأن نعبده في الرخاء وأن نعبده في الشدة، عبادات متنوعة تناسب ما نحن عليه من الحال. هذه من أعظم الآيات التي تدل على أن الإنسان ملك لله سبحانه وتعالى، والذي يجب عليه أن يعبد الله دائما وأبدا. عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحواله. ما معنى يذكر الله على جميع أحواله؟ يعني أنه يذكر الله بلسانه، وأنه يتعبد الله سبحانه وتعالى على حسب الحال الذي هو فيه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد يعبد الله بالصلاة وقراءة القرآن والذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في البيت يعبد الله سبحانه وتعالى بالتلطف مع أزواجه، بممازحتهن حتى إذا أذن المؤذن ذهب إلى الصلاة. يعبد الله وهو في الحرب بقتال هؤلاء الذين يكفرون بالله عز وجل ويمنعون الناس من أن يصل إليهم الخير، ويعبد الله سبحانه وتعالى في السراء بنفع هؤلاء الناس وزيارة المرضى وإدخال السرور على قلوب العباد، ويحسن إلى الناس إحسان أبدان وإحسان أديان. إذن تذكروا دائما وأبدا أنه ليس عندنا في الإسلام أني أعبد الله سبحانه وتعالى في أيام الحج، أو أعبد الله عز وجل في أيام الامتحانات، أو أعبد الله سبحانه وتعالى في المسجد، وإنما أعبد الله سبحانه وتعالى في كل حين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لله الذي خلقني وسيميتني وسيبعثني يوم القيامة ويحاسبني. فإما إلى الجنة نسأل الله أن نكون من أهلها، وإما إلى المصير الآخر نعوذ بالله من ذاك الخسران. بارك الله فيكم، أثابكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا رب نور به دربنا، وثبت به في فؤاد اليقين. فإني عليل أقاسي الكروب، طريح بسجن الهموم رهين، طريح بسجن الهموم رهين.